رجل قد اتي به النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر فامر به تاديبه منهم الضارب يده من الضارب ثوبه منهم الضارب بنعله فقال رجل اخزاك الله قال لا تعين عليه الشيطان هذه انها لا يدعى على العاصي اخزاك الله ولعنك الله لا يقال هداك الله اصلحك الله اعادك الله من شر نفسك اتق الله يا عبد الله خاطب بما ينفعه حتى يكون ذلك من اسباب رجوعه الحق من اسباب هدايته. الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم يسب انسان انسان فالاثم على الاول الا اذا اعتدى المسبوب المظلوم صار عليه اثم اعتدائه اما القصاص فلا باس فاذا قال له اخزاك الله او قاتلك الله قال مثله الاثم على الاول أو لعنك الله قال مثلها لا إثم على أول قصاص فإن زاد ثاني فهذا إثم زيادة الأول قال لا أخزاك الله فقال الثاني بل أنت أخزاك الله ولعنك على إثم زيادة هذه أما إذا قال مثل ما قال سواء هذا قصاص لا حرج على الثاني يدهم على أول تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن اللعان لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة لا سمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البلي المؤمن طيب اللسان طيب الأعراض حافظ اللسان حافظ لجوارحه هكذا المؤمن إيمانه يمنعه من إطلاق اللسان ومن التعدي. والحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم من رمى مملوكه بالزنا يقام عليه حد يوم القيامة إلا يكون كما قال احتج به العلماء على ان السيد لا يقام على الحد اذا قتل مملوكه وانه يقام على الحد يوم القيامه ان كان كاذبا لقوله صلى الله عليه وسلم يقام على الحد يوم القيامه يعني يفضح على رسل اشياء نسال الله العافيه فينبغي بل واجب الحذر من ظلم الرقه والتعدي عليهم وان حقهم لا يضيع اذا فات في الدنيا لم يفت في الاخره ولهذا قال الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم في المماليك إخوانكم خولكم إخوانكم خولكم يعني خدامكم يعلم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليلبسهم مما يلبس وليطعمهم ما يطعم ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم فالمسلم يكون طيب خلق مع خادمه سواء كان مملوك أو غير مملوك طيب خلق طيب كلامه لا يتكبر ولا يظلم وفق الله من يعينه صلى الله عليك. الذي يطلق على إنسان كلمة يا خنزير أو حيوان يقول مثله أنت خنزير وأنت حيوان بس يكفي ولا يزيد ولا يسمح بعفو من عفو ما أصحى الله حكمة صلى الله عليك حكمة منكر ما يجوز صلى الله عليك لكن له القصاص له أن يقتص لأن يقول مثل ما قال فقط صلى الله عليك القسط ما ضابطه ضابط الفسق فسق إيه؟ اظهر المعاصي هذا فسق والاصرار لها بينه وبين الله فسق مما بينه وبين الله لكن اظهارها هو الفسق قال فسق يعني خرج عن الطاعه شارب الخمر اذا كان مدمن على شرب الخمر هل يقتل المعروف عند العلماء يقام عليه الحد ثم ثبت عليه يقام عليه الحد لهم بعض اهل العلم انه يقتل الرابعه وما بعدها ولكن أكثرون على أنه يقام على الحد دائما حتى يهتدي قصة الرجل يتابه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقيم على الحد فقال رجل ما أكثر ما يتابه أخزاه الله فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ورد فيه أنه يقتل بعد الرابعة صححه جماعة عن حاجة معاوية رضي الله عنه باب التعزير باب التعزير